المفسدين. فاسمعوا معاشر المسلمين كلام رب العالمين العالمين وامتثلوه، فإنه قد قال سبحانه: فأصلحوا بينهما، ولم يقل دعوهما أو حرشوا بينهما. ومن حقوق المسلمين عباد الله، أو من حقوق الأخوة بين المسلمين، تعظيم بعضهم لحرمات بعض، وعدم تنقص بعضهم لبعض. قال ربنا وخالقنا ورازقنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا فاسمعوا وعظوا الله، إنه نداء من ربنا لأهل الإيمان. فاسمع يا أيها المؤمن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. واسمعنا أيتها النساء أيتها المؤمنات: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا أحد يخلو من هذه المصيبة العظيمة وهي الوقوع في أعراض إخوانه، لكن المصيبة الأعظم أن يستمر الواحد منا في الوقوع في أعراض إخوانه، في لمسهم وانتقاصهم واحتقارهم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن حقوق الأخوة بين المؤمنين والمسلمين ستر عوراتهم ومغفرة عثراتهم وهناتهم وعدم غيبتهم وأكل لحومهم وإحسان الظن بهم وعدم إساءته فيما بينهم. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. من منا عباد الله، من منا قد سلم المسلمون من لسانه من غيبته إياهم، ومن تجسسه عليهم، ومن تتبع عوراتهم؟ وكل هذا ليس من الإسلام في شيء. فاسمع يا أخي مسلم: ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فاتقوا الله معاشر المسلمين. وروى البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. كل هذا نهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا. نعم عشر المسلمين، هذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم: كونوا كما وصفكم ربكم، إنما المؤمنون إخوة. فكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، ثم يبين عظم الشر فيقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى جسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا جسادكم، فلم تحتقر أخاك المسلم على خلقة الله سبحانه وتعالى؟ فتحتقره لأنه قصير، أو لأنه أسود، أو لأنه أبيض، أو لأنه طويل، أو لأنه ابن فلان أو ابن فلان، فيما لا يملكه عبد هذا العبد إنما خلقه ربنا جل وعلا على تلك الصورة، ولكن ينظر إلى قلوبكم، إلى سلامة صدوركم، وما أعظم فإنها الفيصل، سلامة الصدر، سلامة صدرك أيها المسلم تجاه إخوانك المسلمين. نعم، تجاه إخوانك المسلمين. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووقفوا بجانبك في المسجد في هذه الصلاة العظيمة، ثم إذا خالفت تغتابهم وتحتقرهم وتخذلهم وتظلمهم ولا تنصرهم ولا تعينهم، تؤذي جيرانك، تؤذي أباك وأمهاتك، ليس هذا من خلق المسلمين. وروى أبو داود عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة امرئ مسلم اتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ومن حقوق الأخوة بين المسلمين أيها الإخوة المؤمنون بذل النصيحة فيما بينهم، والتعاون على البر والإحسان، والتناهي عن المنكر والعدوان. قال ربنا جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وروى مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأخذ الشيخان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعت رسول الله، أو قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفقدنا والنصح لكل مسلم. ومن حقوق الأخوة الإسلامية أيها الإخوة المؤمنون أن يحب المؤمن لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والسؤال الذي أوجهه لنا جميعا، كل واحد منا يسأل نفسه: هل أنت أيها المسلم وأنا يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يبلغ درجة كمال الإيمان؟ والجواب عند كل واحد منا. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا وفقط لا وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي أن تحب للناس ما تحب لنفسك، أن تعطي للناس كما تحب أن يعطي لك الناس، أن لا تؤذي الناس كما تحب أن لا يؤذيك الناس. وهكذا معاشر المسلمين، إننا نحن معاشر المسلمين كثير منا ينتظر أن يعامله إخوانه المسلمون بالإسلام بأخلاق الإسلام، ولكن في المقابل لا يعامل هو ذاته، لا يعامل إخوانه المسلمين كما يحب أن يعاملونه. فاصبر وتخلف بأخلاق الإسلام وأنت ظالم، وتخلف بأخلاق الإسلام وأنت مظلوم، تخلف بأخلاق الإسلام وأنت جار قد آذاك جار، وتخلف بأخلاق الإسلام وأنت جار قد آذيت جارك، تخلف بآداب الإسلام فلا تغتاب المسلمين، تخلف المسلمون. ومن حقوق الأخوة بين المسلمين إفشاء السلام والتسامح فيما بينهم وقضاء حاجاتهم وتوقير قبالهم والعفو على ضعيفهم ورحمة صغيرهم وعيادة مريضهم والمشي في جنائزهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أيها المسلمون والمسلمات، يجمل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق وغيرها كما في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. هل نحن فيما بيننا كالبنيان؟ هل نحن يشد بعضنا بعضا ام يهدم بعضنا بعضا؟ هذا حالنا وللاسف الشديد ليس من اخلاق المسلمين هذا معاشر المسلمين. ان احدنا اذا اراد ان يصنع شيئا وجد اخاه المسلم يهدم ما صنعه، وجد اخاه المسلم يفعل فيه فيخبطه حتى انتشرت بيننا الاخلاق الذميمه، ونقصت فيما بيننا الاخلاق الفاضله اخلاق الاسلام. فعلينا ان نعين بعضنا بعضا على ما يحبه الله ويرضاه، وعلى ان يحفظ بعضنا بعضا عما نهاه ربنا جل وعلا ويهداه. يسمي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله، وقال صلى الله عليه وسلم كذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فتاملوا بارك الله فيكم في حديث نبيكم، وتاملوا في حالنا فيما بيننا، ترون عجبا: مسلم يسب اخوانه، ومسلم اخر يخلف وعده، ومسلم يكذب على الناس، ومسلم يختار المسلمين، ومسلم ياكل اموال اخوانه، ومسلم يغش في بيعه وشرائه، ومسلم يحتقر اخوانه، ومسلم يخون الامانه، ومسلم لا يحب لاخوانه الخير، ومسلم لا يعين اخوانه على الخير. وهكذا انتصار كثيره معاشر المسلمين. معاشر المسلمين، ان الاخوه بيننا يجب ان تقوم وان تستمر على الثوابت التي اسسها المصطفى عليه الصلاه والسلام، التي اسس عليها المجتمع الاسلامي مجتمعا واحدا كالجسد الواحد، يتآلف ويتعاون ويترابط، يظهر فيه الايثار والمحبه، وتسوده الموده والالفه والعفو عن السلات والصفر عن الاخطار والهفوات، ويزول منه الحسد والقطيعه والشحناء والبغيه والاحتقار والسخريه والبغضاء. هذا الذي ينبغي ان يقوم عليه المجتمع المسلم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت هذه المؤاخاة أو الأخوة من أعظم النعم التي حظ الله المؤمنين على تذكرها ثم شكرها وتقديرها، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم معاشر المسلمين، نظرة سريعة في حال السلف، كيف كانت الأخوة بينهم؟ لما ثار اليهود في المدينة وأشعلوا الخلاف بين الأوس والخزرج، ودسوا بينهم شابا يهوديا ظهر الأوس والخزرج بما كان بينهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بمعركة بعاث التي حدثت بينهم، وذكرهم بأحقابهم وعجواتهم القديمة، فاستقاروهم، وقام شاب من الخزرج وسل سيفه، وقام آخر من الأوس وتواعدوا خارج المدينة وتهيأوا للقتال، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من بيته وهو يقول: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ويقال إنه خرج حافيا بلال عين حتى وقف بين الصفين، بين صف الأوس وبين صف الخزرج، وقال بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم. روى هذه القصة الطبري رحمه الله. فلما سمع الصحابة ذلك عرفوا أنها نسخة شيطان وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس إخوانهم من الخزرج، فما انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أخبر الله عنهم كيد عدوهم، وأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ كيف يقاتل بعضكم بعضا؟ كيف ينزغ الشيطان بينكم؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وروي عن الإمام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج مني إليه، فبعث به إليه، فبعث ذلك الإنسان إلى آخر، فلم يزل يبعث من واحد إلى واحد حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة منهم. هذا غيظ من غيظ مما ثبت عن الصحابة الكرام والأئمة الأعلام فيما كان بينهم من أخلاق فاضلة، فيما كان بينهم من اتباع حقيقي للإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى أخلاق الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن ينزع البغضاء والشحناء والحقد والغنى من صدورنا، أن يطهر قلوبنا وأن يجعل قلوبنا صافية متسامحة متآلفة كما أمرنا ربنا جل وعلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اخذل الشرك والمشركين في كل مكان، اللهم ألف بين المسلمين في جميع بلاد، اللهم ألف بين المسلمين واحقن دماءهم وردهم إلى رشدهم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.